اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم يا بر يا جواد يا كريم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم إنا نثني عليك الخير كله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تصلي وتسلم على رسولك الأمين وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره واستنى بسنته، واحفظنا كما حفظته، واعصمنا كما عصمته، وعافنا كما عافيته، وأعذنا كما أعذته، وأغثنا كما آتيته، يا ربنا يا ولي نعمتنا وملاذنا عندك ربنا. نسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نسألك يا ربنا باسمك الرحمن الرحيم، نسألك باسمك الرحمن الرحيم، اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم في هذا الجمع المبارك يا ربنا، اللهم رحمة من عندك تنزلها الآن علينا يا مولانا، اللهم رحمة من عندك الآن تنزلها علينا يا رحمن يا رحيم، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم رحمتك نرجو لقلوبنا وصدورنا وبطوننا وفروجنا، اللهم رحمة منك يا ربنا لرؤوسنا لعقولنا وأفكارنا وأذهاننا ونفسياتنا، اللهم رحمة من عندك نرجوها يا ربنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم ارحم يا ربنا الراقي والمرقي، ارحم يا ربنا الوالد والوالدة يا ربنا والذرية والزوجين، اللهم رحمة من عندك يا ربنا للحاضر والغائب، للحي والميت يا ربنا، اللهم رحمة من عندك للمسحور والمحسود والمعيون والمنفوس يا ربنا يا ربنا، رحمة من عندك يا مولانا لنا أجمعين، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم أغثنا يا ربنا أغثنا غيث الصحة والعافية، غيث الإيمان والأمان والسلامة والإسلام يا ربنا، اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك، اللهم ارحم يا ربنا ارحم ضعفنا واجبر كسورنا وعافنا أجمعين من بلائنا من أورام خبيثة وحميدة، اللهم ارحمنا يا ربنا من آثار السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والألم والمرض والعلة والسقم، اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك، اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم رحمة نسألك الآن تنزلها علينا، اللهم رحمة من عندك لنا يا مولانا أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك يا رحمن يا رحيم، واجعل رحمتك فينا تبلغ السابع من الولد يا ربنا، اللهم رحمة من عندك لأخلاقنا وأعمالنا وصفاتنا يا مولانا، اللهم رحمة من عندك لأرزاقنا ولحظوظنا ولنصيبنا يا ربنا، اللهم رحمة من عندك تغنينا الرحمة من سواك، اللهم رحمة من عندك يا ربنا تغنينا عن رحمة من سواك، اللهم رحمة لقلوبنا يا مولانا بعافية وشفاء وخوف منك وتوكل عليك دائما وابدا ورغبة فيك وفيما عندك يا ربنا ورهبة منك يا مولانا اللهم رحمة من عندك نرجوها لقلوبنا بشفاء وعافية مما فيها من أثر سحر تفريق وحسد أثر عليها وعقد العيون فيها وعليها في نياط القلب في عضلة القلب وفي الدم يتدفق من القلب وإلى القلب. اللهم رحمة يا ربنا للقلب للصمامات يا مولانا رحمة للقلب لعضلة القلب لدم القلب. اللهم رحمة من عندك للقلب يا مولانا للأذين والبطين. اللهم رحمة من عندك للقلب من أثر سحر مربوط عليها من أثر سحر معقود عليها من أثر سحر فيها وعليها من أثر سحر من حولها ومن آثار الحسد الشديد والعيون ومس ظالم ساكن فيها. اللهم حل عقدا برحمتك اللهم أبطل آثارا برحمتك اللهم ادمغ عدوا برحمتك لنا يا ربنا ونصرة منك لنا على عدوك وعدونا يا مولانا رحمة من عندك لقلوبنا بإيمان كامل ويقين صادق يا ربنا. اللهم رحمة من عندك لصدورنا بانشراح فيها دائما وأبدا ألا بذكر الله تطمئن القلوب شرح الله صدره. اللهم رحمة من عندك لصدورنا بإزالة ضيق فيها وهم وكرب وغم شديد. اللهم رحمة من عندك لقلوبنا وصدورنا يا مولانا. اللهم رحمة من عندك لقلوبنا وصدورنا للرئتين يا ربنا والقفص الصدري. اللهم شفاء ورحمة يا مولانا للقلب والصدر من خوف وهم وغم وكرب وكآبة وسآمة وضيق صدر. اللهم رحمة من عندك لقلوبنا رحمة من عندك يا ربنا تقوي قلوبنا وصدورنا وتشرح يا ربنا قلوبنا وصدورنا وتطمئن يا ربنا قلوبنا وصدورنا وتشفي يا ربنا قلوبنا وصدورنا ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم رحمة من عندك نرجوها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك نرجوها يا ربنا لبطوننا رحمة للبطون يا مولانا. اللهم رحمة للبطون بتنظيفها وتطهيرها مما فيها كواها مما فيها آلمها مما فيها أزعجها من سحر فيها ومن أثر عيون فيها وحسد فيها يا ربنا. اللهم رحمة من عندك للبطون يا ربنا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم رحمة لبطوننا يا مولانا مما فيها وعليها من ساكن اللئين وساحر اللعين فيها ربط وعقد ظلم وأثر عليها وعشق الجسد. اللهم رحمة من عندك للبطون مما فيها آذاها وأزعجها. اللهم رحمة من عندك للبطن للمعدة والبنكرياس والكبد والطحال. اللهم رحمة من عندك يا ربنا للبطن رحمة يا ربنا من عندك للبطن. اللهم رحمة للمعدة لجدار المعدة وقصارة المعدة. اللهم رحمة يا ربنا من عندك للبطن للبنكرياس والكبد والطحال والاثني عشر وللمرارة اللهم شفاءً يا ربنا ورحمة رحمة نرجوها يا مولانا للبطن الكليتين والحالبين والمثانة، رحمة يا ربنا للأمعاء، اللهم افتح مخارج الأسحار والحسد والعيون لتخرج الأسحار والحسد والعيون والعقد، اللهم رحمة يا ربنا من عندك نرجوها لبطوننا مما فيها وعليها قديما وعظيما وجديدا وتتجدد وتتشدد عليها وفيها، اللهم رحمة للبطون يا ربنا، اللهم رحمة للبطون مما فيها أثر أسفل البطن، أثر على الفروج، أثر على أرحام النساء، أثر بين زوجين، أثر بين زوجين، أثر بين زوجين، اللهم رحمة من عندك يا ربنا نرجوها، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، اللهم رحمة من عندك نرجوها يا مولانا للرأس للعقل والذهن والإدراك، اللهم رحمة من عندك نرجوها للرأس للوجه الحسن للوجه الحسن وللشعر، اللهم رحمة يا ربنا نرجوها للسمع والبصر وللنطق يا ربنا وللوجه، اللهم رحمة من عندك نرجوها يا مولانا للذاكرة للذاكرة القوية للذاكرة القوية وللذهن وللتفكير، اللهم رحمة من عندك نرجوها يا رحمن يا رحيم، نسألك باسمك الرحمن نسألك باسمك الرحيم في هذا المقام أن ترحمنا بهما يا ربنا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم رحمة من عندك نرجوها للأكتاف للأكتاف للأكتاف للعنق للعنق للرقبة للرقبة للرقبة للرقبة، اللهم رحمة من عندك نرجوها يا ربنا لمسلك المأكل والمشرب والتنفس يا ربنا، رحمة من عندك نرجوها لأقفيتنا وظهورنا يا ربنا، رحمة من عندك نرجوها للعمود الفقري والحبل الشوكي للعمود الفقري والحبل الشوكي والدم والعظم والمفصل والعضلات، اللهم رحمة من عندك نرجوها للأيدي والأرجل للأيدي والأرجل يا ربنا للحم وللعظام وللجلد وللشعر وللظفر، اللهم رحمة من عندك نرجوها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، رحمة من عندك نرجوها يا ربنا من ضيق الصدور والهموم والغموم والأحزان والأفكار السلبية يا ربنا يا رحيم يا رحمن، اللهم رحمة من عندك نرجوها يا ربنا من الأورام يا ربنا والأسقام إنك على ذلك قدير، اللهم رحمتك نرجو يا ربنا ألبسنا رحمتك، اللهم ألبسنا رحمتك، اللهم ألبسنا رحمتك، اللهم ألبسنا رحمتك يا ربنا، اللهم ألبسنا رحمتك ولا تنزعها عنا أبدا، برحمتك تتفضل علينا وتؤتينا وتكرمنا يا ربنا وتشفي بها مرضانا، اللهم وبها تغفر لنا وبها تؤتينا وتعطينا وبها تيسر أمورنا وتفرج كروبنا، وبها يا ربنا تقرب الزوجين لبعض يا مولانا، وبها تحفظ الذرية، وبها تكفي وتؤوي وتعطي وتهدي وتعصم يا ربنا، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، انشرها علينا وضرها علينا ولا تنزعها منا أبدا، اللهم لا تنزع عنا رحمتك أبدا يا مولانا، ألبسنا لباس التقوى ولباس رحمتك، اللهم لباس رحمتك لنا يا ربنا، بها تجعلنا أتقياء أنقياء أبكياء أصفياء يا ربنا أغنياء، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت

انصر على من كادهم وعاداهم يا مولانا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم برحمتك يا ربنا تغيثنا يا ربنا وتجيرنا يا ربنا وتعيذنا يا ربنا وبها يا ربنا تكفينا وتهدينا وتؤوينا وتعصمنا يا ربنا وتشفينا وتعافينا يا مولانا. اللهم رحمتك يا ربنا نرجوها فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى شياطين الإنس والجن ولا إلى عدو ولا إلى عدو ولا إلى ساحر ولا إلى حاسد ولا إلى حاقد. اللهم رحمتك نرجو يا ربنا. اللهم إنا نسألك أن تسعنا برحمتك يا ربنا. اللهم كلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا. انصر لنا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تنكر علينا واشرح يا ربنا صدورنا لكتابك العظيم وللدين القويم وللطاعة يا رحمن يا رحيم. اللهم برحمتك يا ربنا تهدينا يا ربنا وإليك تقربنا يا مولانا يا ربنا وبها تشفينا وتكفينا وتؤوينا وتعطينا يا ربنا وتغلق علينا وتيسر لنا العسير وتسهل لنا العسير يا ربنا. اللهم ألن لنا بها الحديد برحمتك يا ربنا تلين بها لنا الحديد وألنا له الحديد. اللهم إنا نسألك يا ربنا يسرا مع هذا العسر يسرا بعد هذا العسر. اللهم اجعل لنا مع كل هم فرجا ومع كل ضيق مخرجا وارزقنا أجمعين من حيث لا نحتسب واجعل لنا يا ربنا شفاء وعافية يا ربنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا فرج كروبنا يا ربنا وأطر الأسحار كلها والحسد وآثار العيون يا ربنا أخرجها من الجسد ومن الولد يا ربنا ومن المسكن ومن المركب والملبس يا مولانا. ردنا إليك ردا جميلا وقنا يا ربنا الشر وأهله وقنا يا ربنا العدو والظالم الماكر من الأقربين والأبعدين ومن المعارف ومن الإنس والجان. وألف يا ربنا بين الزوجين اللهم ألف بين الزوجين الحاضرين والغائبين. اللهم ألف بين الزوجين اللهم ألف بين الزوجين اللهم ألف بين الوالدين اللهم ألف بين الأسرة يا ربنا. اللهم ألف بين القلوب وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم ولكن الله ألف. اللهم ألف بين قلوبهم يا ربنا بين الوالد والوالدة وبين الذرية. اللهم ألف بينهم يا ربنا ورد يا ربنا الولد لوالده ورد يا ربنا الوالد لوالده. يا الله يا عظيم يا الله يا كبير يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب كلهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعيرا ولا تكن عليهم انصر لهم ولا تنصر عليهم انكر لهم ولا تنكر عليهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استدفع بها الشر والضر والسحر والحسد والعين والمكر والكيد والغلبة عليهم وعلى المسلمين أجمعين. حصنهم أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.